الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد الذي عمت فواضله وكثرت نوافله وعظمت شمائله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وكل من تبع هديه وسلك طريقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، صلى ربنا وسلم تسليما كثيرا. وأدخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين. أما بعد، فما زلت أطيل الكلام في المقدمة حتى لا أسمع أحد، فإذا طال هذا فهذا فراق بيني وبينكم. صاحب، أقول نحاول أن نختار حديثا آخر غير الحديث الذي سبق أن تدارسناه، وكما قلت بالنسبة لي لن أكثر من عدد الأحاديث، لكن يهمني الكيف وليس الكم، والعمق في الدراسة والتدقيق فيها وتأصيل المفاهيم على القواعد والأصول الثابتة الصحيحة. هذا ما أرجوه وألزم نفسي معكم به، وأرجو أن تكونوا عند هذا الظن وعند ذاك الالتزام. كما تعلمون أن الأمر في الدراسات العليا في هذه الأيام أو في غيرها مضطرب، بمعنى أن البعض يقول أنا مش عايز ناس غير بتوع أصول الدين، والتاني يقول والله يعني اللي يحضر يحضر وكذا وهكذا. فقد وزعت هذه الدراسات على الكليات المختلفة في فروع الجامعة، وهناك من يعني يدرس، فبنجتمع في النهاية أو المسؤولين من إذا كان فيه يعني إيه لهم رابط أو كبير بيحاول أن ينسق بين ما درس في أصول الدين وبين ما درس في البنات وفي الأقاليم وهكذا وهكذا. وقد طبعت ورقة قيل إنها هذا هو المنهج المعتمد الجديد، وقلت لكم سلفا إن المنهج ذاك كان يعني نحو من 25 حديثا، فالآن اختصر إلى كم يا عبد الرحمن عندك؟ كم؟ 16. فيعني افرضوا على فرض يعني لنفهم ويبقى احنا متفقين وانا لم اخدعكم في شيء. نفرض ان انا درست 3 احاديث 4 مثلا، وغيري درس كمان 3 احاديث 4 غير اللي انا درستهم، وهكذا وهكذا وهكذا. بنيجي في الاخر ونقول فلان درس كذا وكذا وفلان درس كذا وكذا، فنعمل ايه؟ يعني نخرج بأمر متوسط. طيب فلان يحط أسئلة، فلان أسئلته لا دي كذا، هناخد أسئلة فلان. يعني إذا الأمر بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة لي أنا في العام الماضي كنت أدرس لقسم التفسير، وحينما وضعت الأسئلة، لأن قسم التفسير يختلف عن قسم الحديث، يختلف في إيه؟ في أن ما تقدرش تضغط عليهم في العمق زي ما بيقولوا، لأن دول أهل تفسير، فيكفي أنك أنت تأخذ لهم. فكان عندهم فتح الباري هو المقرر فقط، فأخذت على نفسي وكتبت لهم 4 أحاديث من 6، يعني هم عندهم 6، 4 أحاديث نقلتها من فتح الباري وعلقت عليها تعليقات مفيدة ونافعة وطيبة، ووزعتها عليهم ونشرتها لهم. يعني بقيت أجيب مثلا الصورة هم يصوروا منها، آتي مثلا أضعها لهم على الصفحة ولا على الكمبيوتر هم يأخذونها. فيعني إذن الأمر بيختلف من دراسة إلى أخرى. فأنا لما جيت حطيت الأحاديث، كان معايا زميلة في البنات، يعني أسأل الله لها التوفيق لعلها سافرت هذا العام، يعني قلت لها أنا كتبت 4، اكتبي انت 2 يبقى وفينا 6، وتجيبي فيهم سؤال وأنا أجيب سؤال في من الأربعة وهكذا نتفق. يعني قالت لي أنا لي ظروف، وأنا قبلت يعني عذرها وشكرت لها ذلك، واكتفينا بالإيه؟ بالأربعة. لكن بقيت أبعت لها برضو على صفحتها وعلى اللي أنا أصوره أو كذا أو كذا، أو أنتقيه وأقول لها هو بين يديك. فالمهم يعني الخلاصة إن أنا لما جيت أضع الأسئلة وقفلتها وحطيتها في مظروف، وقال ده في اجتماع، قلت أنا مش حاضر الاجتماع، لكن اشترطت شرطا، قلت إذا غيرت أسئلتي فأنا لست مسؤولا عن التصحيح. ليه؟ لأن أنا في قسم التفسير أنا اللي تعبت فيه وعملت له مذكرة يمكن يعني تجاوزت معرفش كم 60 صفحة، غير كانت صفحة كبيرة يعني ودقيقة وعميقة وفيها أشياء، وبقينا نتدارسها اللي في القراءات اللي في كذا، يعني ما تركنا كلام ابن حجر إلا واستأصلناه وجئنا به من أصله وتتبعنا ذلك والحمد لله. فقلت أنا الذي وضعت هذا وأنا الذي وضعت الامتحان، فإذا غيرتم في الأقاليم أو في كذا فاللي تحطوا أسئلته هو اللي صحح. فيعني بحمد الله بقيت الأسئلة كما هي وصححت المادة وتمت على خير ولله الحمد يعني. فأقول هذا الكلام الآن لكم حتى لا تقولوا الشيخ مثلا خدعنا، قال لنا ده أنا هجيب لك 4 أحاديث بس وكذا. لا، أنا واحد في حزمة، واحد في مجموعة، واحد في منظومة، فقد يختلفون علي، وحينئذ يعني يكون لهم الحق. ممكن ولا لا؟ يعني يكون لهم الحق في أن يعني أنت لا يعني تستأثر بأنك أنت تحط الأسئلة من أسوان لإسكندرية مثلا. لا، إحنا عندنا ناس درسوا وناس كذا وناس كذا، خلاص. فأقول إن أنتم عليكم متابعة هذا مع الآخرين أيضا، وإذا أضافوا لكم أحاديث غير لنا شرحتها أو بشرحها أو بقولها، وأنا مستعد أعلم لكم على بعض الأحاديث الآن اللي أنا يعني زي ما احنا بدأنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأظن إن أنا قلت لكم هناخد بعده حديث الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، ولا إيه اللي احنا قلنا عليه؟ ها؟ أنا نظرت في الورقة فوجدت إنها في مجموعة مختلفة من صحيح البخاري، فيها في باب أبواب بدء الوحي، فيها في كتاب العلم صحيح، فيها في كتاب الإيمان، وفيها أظن في الجمعة، يعني حاجات كده إيه متفاوتة. فإحنا هنختار بعض الأحاديث، فأنا كما بدأنا بواحد اللي هو إنما الأعمال بالنيات، سننهي بحديث آخر حديث اللي هو إيه من عادة لي وليا. هناخده أنا يعني إن شاء الله أكون معاكم في متابعة فهمه وشرحه. خلاص يبقى كده بقوا كم حديث؟ اثنين. لا اثنين، والثالث اللي هو بتاع النهاردة ده خلاص يبقوا ثلاثة. كويس. نجيب حاجة ثانية؟ تمام كده أستاذ. تمام. أنا عن نفسي تمام، إنما الأعمال بالنيات تمام لوحده. قول كده تمام يا أستاذ. الحاجة أستاذنا الورقة. لا أنا عايز الورقة اللي فيها الأحاديث. نختار كمان واحد أقول لك. شوف كده فاكر يا أستاذ. فضل من علم وعلم، ده فيه حديث ايه؟ من الهدى والعلم. طيب ماشي، يبقى كده كام دلوقتي؟ ها؟ خليهم وتر يا استاذ. خليهم ايه؟ وتر ثلاثة. خليهم اربعة. هو انت بتحب الوتر ليه؟ الشيخ عبد الرحمن عايز يحط لكم خلق الله وآدم على صورته. حديث أيوة بيقول أنا أسكت. طب ممكن سؤال يا أستاذنا؟ اسمع بس. فأقول إن يعني هذه الأحاديث على الأقل إحنا إيه أخذنا كم دلوقتي منه؟ الأعمال بالنية، الحلال وبين، ومن عاد لي وليا، وحديث العلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا صحيح؟ طيب يبقى كده إيه أربعة وهم 16. يبقى إذا يعني إحنا لو خدنا أربعة وغيرنا خد كمان أربعة خلص المنهج كده 16. اللهم صل على سيدنا محمد. المنهج غالبا او زي ما بنقول احنا كل شيخ وله منهج، ولا كل شيخ وله طريقه، ولا كل مدرسه ولها نموذجها مثلا. فانا يعني نموذجي الذي شرحته في انما الاعمال بالنيات هو الذي نشرحه في بقية الأحاديث، بمعنى أنه الآن مثلا حديث زي اللي معانا ده احنا بنكرر الايه الطريقة، يعني حديث الآن هناخد ايه إن الحلال بين وإن الحرام بين، مش كده؟ هذا لفظ مسلم أظن. اللهم صل على سيدنا محمد. الطريقة بتاعتنا في تخريج الحديث، في متابعة الطرق، في كمان في الأسئلة اللي كنا بنناقشها في صيغ الأداء والفرق منها ومعنى كل واحدة، مش كده؟ مثلا هل السند عالي ولا نازل، ومتى يقال عاليا ومتى يقال نازلا، مثل هذه الأمور في الإسناد. مثلا تحديد الراوي المبهم برضو، مش اتفقنا على هذه العناصر ولا لا؟ فإذا المنهج هو كله هنتعامل معاها بالمعاملة نفسها، مش زي ما بيقولوا بنفس المعاملة، لأن المعاملة ملهاش نفس. ها؟ أنت اللي لك نفس، يا أيتها النفس. ف إنما الصحيح إنك تقول في الشيء نفسه أو كذا، اللي هو التأكيد المعنوي مش بالإيه، بالنفس وبالعين. فاكر ولا نسيت؟ اسمه كيد. ها؟ النفس والعين اسمه كيد. ها مؤكد. يبقى إذن بإيه؟ يعني صفة أتؤكد أو مؤكدة أو كذا، يبقى إيه؟ نقول يبقى الطريقة نفسها، المعاملة نفسها التي نتعاملها مع أي حديث هي التي سنذكرها في إيه. ولذلك أنا اكتفيت بالكم ورقة اللي أنا اديتهم لكم في الأول. ليه؟ لأن هم فيهم منهج، الأسئلة هي وجاوب عليها زيها أو نحو منها أو قريبا منها أو تحوم حولها، أتفهم؟ فأنا ما خدعتك وما أبدا، بل أحاول أن أثبت لكم المعلومة الصحيحة والطريقة التي أرتضيها. أتفهمون هذا ولا صعب؟ طيب، لو جئنا الآن بتخريج الحديث اللي قلنا عليه ده في البخاري ومسلم، حد يعرف يخرجه لنا كده من الكمبيوتر؟ اللي هو حديث إيه؟ أيوة، ماشي. عشان يسهل علينا الأمر، الغالب إن إحنا نبدأ بمسلم. ليه؟ مين يعرف؟ يعني أنت عشان بيجمع إيه؟ بيجمع الأسانيد كلها والطرق، مش كده صح؟ تستطيع أن توازن، تستطيع أن تقارن. إنما البخاري أخرجه في 7 مواضع، وقعدنا نعد ونشوف كم تلميذ ليحيى بن سعيد، لقيناهم كم في الأول وفي الآخر، هما 7 مواضع، لكن جاب كم تلميذ ليحيى بن سعيد في حديث إنما الأعمال والنيات؟ جاب 4، لا جاب 4 البخاري، لكن مسلم جاب كم؟ 8 أو 9، مش كده؟ مع إن اللي موجودين في الكتب الستة كلهم إيه؟ 10، زي ما أنتوا عملتوا. أنا يعني اطلعت عليها امبارح وشفتها، يعني نظرت فيها كده، فهمتم؟ فالمهم يا إخوان، يعني فأنا دايما لما بقول لك امسك، ابدأ من مسلم لسبب إنك أنت جمع لك، فانظر يعني ما الذي تميز به البخاري؟ ما الذي تفوق به البخاري على مسلم؟ فاكرين السؤال ده ما طرحناه هناك؟ إنما الأعمال والنيات، ولا نسيت؟ طب إيه اللي تميز به البخاري على مسلم في حديث إنما الأعمال والنيات في التخريج؟ هل جاء بطرق أكثر من مسلم؟ لا، ما حصلش، لأنه جاء بـ4 والتاني جاب 9، زود 5 عاديين، مش كده ولا لا؟ يبقى مين اللي تفوق هنا وممتاز هنا؟ مسلم. طيب، لكن البخاري تميز في إيه؟ تعرفوش، مش هقول، أنا مش هقول، لأن أنا قلت وكتبت وشرحت، وأنت كنت مش عارفين؟ أنا بقى الحاجات دي بحب أقفشها بقى، اللي أنتوا أسأل فيه وأنتوا ما تعرفوش أروح، هو ده المراد، أو هو ده اللي ببص عليه في ورقة الإجابة بتاعتك. في فقه الحديث إيه فقه الحديث؟ تميز البخاري عن الإمام مسلم في فقه الحديث، يعني في كثرة التراجم وتوزيعه في الكتب، فأعطاني فقها جديدا، فقها حينما وضعه في كتاب بعينه، هذه واحدة. فقها حينما ترجم له بباب معين ووضعه تحت ترجمة، مش فاكر ان انا قلت الكلام ده قبل كده؟ قلت ايه؟ قلت صلة الحديث بالكتاب المخرج فيه ومطابقته للترجمة التي وضعه تحتها، كلامه هو بالحرف. حصل؟ فاكرينه ولا نسينه؟ نعم. هذه ميزة. أين الأخرى؟ عشان تعرف أن أنت ما تجيبش لي حاجة وتطلع تقول أنا جاوبت 100% وخلاص هي دي بس، لا، ده اللي انت فاكره قلته دلوقتي، لكن هل هو كل ما قلناه وكل ما عرضناه وكل ما امليناه؟ لا، لسه في اضافه، انا مستنيه. فمن يأتي بها؟ وهو ده يعني انت لما قلت الكلام الآن يعني كان درجة رقم 2 عندي، لكن انا كنت عاوز الأولى وانت لسه ما جبتهاش. ما قلنا دي خلاص مش شاهد ولا الشاهد. أن البخاري يذكر عقب كل سند بمتن، أما مسلم تذكر الأسانيد كلها ثم قال بنحو. يعني الإمام تقصد تقول الإمام مسلم يهمه المتابعات ولا يهمه المطابقة لللفظ، مش المتن، المطابقة لللفظ، فقد يكون بمعناه بنحوه بمثل يحصل وبيقولها مسلم باللفظ ولا ما بيقولهاش؟ نحو باللفظ. كلام حلو. والبخاري يأتي باللفظ بتمامه، مش كده ولا لا؟ طيب وإيه كمان؟ طب ممكن واحد يقول لك ده البخاري بيقطع الحديث، فهل في تعارض بين ما قلناه الآن وبين تقطيعه للحديث؟ أبدا فيش، لأنه هو بيربط كل واحدة بسند. هذه حربت حاجة تانية هي كمان. إن الإمام البخاري يعد ما أقول يعد، يبقى اللي هيجي بعدها إيه؟ يعني يعد عدة للحرب ولا يعد شيئا معدودا؟ لا، للحرب تقول تبقى من أعد الرباعي، يعد وأعدوا لهم ما استطعتم. يعني ايه؟ إنما فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الله، يعني احنا مستنيين بس أجلهم ويجي أوانهم بس. إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحنين. يبقى إيه؟ ماذا قلتم الآن؟ أضفتم إيه؟ يعد الأحاديث بأسانيدها، فكل إسناد عنده حديث، كل إسناد عنده إيه؟ حديث. إنما الإمام مسلم كل الأسانيد تدور حول حديث واحد، وإن اختلفت ألفاظها، يعني مش اختلاف تناقض، لا، يعني في التقارب أو بالمعنى، ما يهمنيش إنه بالمعنى ولا باللفظ ولا متقارب، ما هو كله حديث واحد، صحيح ولا لا؟ يعني في تاني مزايا ولا لا؟ شفت بقى، يبقى هي نقطة واحدة وأنا عايز منها إيه، وأنت عمال تفحر وما أنتش عارف تجيب آخرها ولا. حاجة تانية أنا قلتها كمان، هل بتحصوا الكلام ده وبتكتبوه؟ التفرقة بين صيغة التحديث مالها؟ طب والبخاري ما بيفرقش؟ مسلم يفرق بين أخبارنا وحدثنا، ماشي كله مفرق، لكن هو البخاري قال إن أنا هعمل السمك على التمر الهندي، قالش كده؟ طيب خلاص، خليها بقى عنوها وأدور عليها أنت، وإذا حد لقاها منكم وعرفها يبقى يتصل علي ويقول لي، أو ما يجي لكم الأسبوع الجاي بشوف، وأنا عارف إن أنتوا برضه مش هتعرفوا، سبحان الله. وأنا قلت الكلام ده وبقوله، وأول ما سألت أنا يعني إيه، يعني زي ما بيقولوا كده، بيقولوا إيه؟ بيقولوا حاطط عينه على حاجة معينة، أنا بقى مش لاقيها عنده لحد دلوقتي. حاجة عجيبة. طب إزاي؟ بتحضروا ولا ما بتحضروش؟ أكيد منكم معظمكم حاضر وسمع الكلام مني ولا لا؟ لا، يعني أنا بقول المعظم ما بقولش الكل. حصل؟ والكلام ده لو أنت رجعت بكام صفحة هتلاقيني برضو قلت فيها مكتوب، وأنت ما أنتش عارف ولا مغافل عنه. فهمت؟ طيب هات اللي بعده، ايه تاني؟ احنا كنا بنقول ايه؟ ان احنا هنبدأ بمين؟ بمسلم. لا يعني ايه؟ لأفضليته وإنما لمزيته، والمزية لا تقتضي الأفضلية، مش كده؟ فمسلم عنده ميزة أنه هو بيجمع لك كل طرق الحديث أو غالبها أو ما صح عنده منها، وبيجيبها تحت إيه؟ رواية واحدة أو رقم واحد. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل يعني كان بالرغم من أنه يعني خريج يعني لغة عربية ولا دار علوم ولا إيه، يعني حاجات ما لهاش صلة قوي بالحديث، لكن كان دقيقا منتهى الدقة في الحديث. أفنى عمره وكل الحلبي والناس اللي هناك دول اللي ورا الجامع الأزهر ده، يعني اغتنوا من تحت إيد الرجل ده، وكتبه هي ما زالت المعول عليها في العالم الإسلامي كله لدقته رحمه الله. فما يبقى هو مش متخصص ويغلبك أنت في الحاجة دي، عيب عليك لما أنت تبقى يعني أنت بتلاحظ في صحيح مسلم أنه ممكن يجيب الحديث مثلا رقم معين، مثلا وليكن رقم أي رقم اختاره 99 أو 100 أو كذا مثلا، ده رقم إيه الحديث، وقد وأنت بتدور في الأجزاء الأخيرة في مسلم تجد أنه أتى بالحديث نفسه تحت رقم 99 أو 100، الرقم اللي كان في الأول لم يغيره. ليه؟ لأنه هو الحديث هو هو بعينه، مش بعينه بلفظه، لا يعني بعينه سندا. والمتن بقى ايه زي ما قلنا، ما حدش بيعتبر في الألفاظ ولا في الايه، لا في الألفاظ ولا في المهم انه ما يكونش متناقض معاه، خلاص ما دام المعنى واحد، اللفظ متقارب، اللفظ مطابق، كل هذا لا يعني. فالإمام الإمام الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له العطاء، يعني كم خدم السنة، كان خادما للسنة حقا. وأقولها واحفظوها مني، هذا التخصص الذي أكرمكم الله به، تخصص علم الحديث أو علوم الحديث أو القسم قسم علوم الحديث، تخصص نادر ما خدمه أحد لله إلا أكرمه، وما خانه أحد إلا أهانه. اللي هيخونه أي ربنا إيه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. أقول العبارة تاني ولا حفظتوها؟ يعني ما لا لا لا يخدم، لن يخدم أحد هذا التخصص بأمانة وإخلاص ودقة إلا ويكرمه الله، ولا يخونه أحد. والخيانة دي إزاي؟ أشد من الخيانات الأخرى بجميع أشكال، لأن يخونه إنه يدلس فيه، إنه يهمل فيه، إنه يسرق من واحد وما يقولش أنا أخذت منه، إنه كذا، إنه يفعل كذا وهكذا، كل هذه خيانة ولا لا؟ وما خانه أحد إلا أهانه الله. تحفظوها مني وإيه؟ وأسأل الله أن يكتب لي ولكم ولشيوخنا أجرها إن شاء الله. تفهمون؟ فنرجع تاني ونقول الحديث اللي معانا ده هنبدأ فيه بمسلم، لإيه؟ لمزيته لا لأفضليته. مين يقرأ؟ واحد فقط. اقرأ الحديث بالسند يعني؟ ايوه. قال الإمام مسلم رحمه الله في أي كتاب أو باب الأول؟ قال باب أخذ الحلال وترك المسخاء. تاني بتقول إيه؟ باب ما هو أخذ الحلال وترك الشبهات، كتاب المسخاء. كتاب، يبقى الإمام مسلم قسمه إلى كتب فقط، ولذلك تعلمتم وتتعلمون في علوم الحديث أن مسلما يسرد الحديث سردا. يعني إيه سردا؟ ورا بعض، حتى جه كتاب جه باب جه أي حاجة. ولذلك هذا تلحظه، يعني أحيانا يقول حدثني، يبقى حدثني ده ابتداء ولا لا مبتدأ؟ ها؟ طب وأحيانا يقول هو حدثني، يبقى ما زال المجلس واحدا وهو بيكمل بيقول وحدثني، مش كده ولا لا بيحصل؟ يبقى إذن حكايه الابواب دي مين اللي وضعها؟ الامام النووي. يبقى الامام النووي بينه وبين الامام مسلم كان اربعه قروء، اكثر من اربعه قروء، صحيح؟ يبقى ملوش صله بالتراجم اللي انت حطيتها دي الامام النووي اللي وضعها، صحيح؟ لكن الإمام مسلم كان يسرد الحديث أي سردا، وهذه من مزاياه أنه ما قسمش لا كتب ولا أبواب ولا كذا ولا كذا، ويسرد الحديث. لكن في ذهنه وكذا أنه هنبدأ في الإيمان، ولما تخلص أحاديث الإيمان هو أنتم ما تعلمتوش أن أنتم تقفلوا محاملكم ولا إيه؟ لا تسجل دكتور، بس ايه التسجيل داخله ايه؟ يقفل الخط خالص. يعمل ايه؟ يقفل الخط خالص. طب ما ده يبقى من مصلحتنا. مش كده؟ المهم انا مش هكرر الكلام تاني، الكلام قصدي التنبيه ده لن اعيده، بس هتلاقوني بقى خلاص خدت على خطر منكم واسيبكم. انا بقول لك ده طبيعي، ما اقدرش. انا في الجمعه بس على طول بقفل الجمعه اقول لهم خلاص يلا مروح. ما ينفعش، انت جاي تصلي ولا جاي؟ واللي بيتصل عليك في الوقت ده يبقى خبيث زيك، عارف يبقى لا انت بتصلي ولا هو بيصلي، ما ايه يعني حبكت؟ هو مش ربنا قال الخبيثات للخبيثين؟ خلاص شكل بعض انتوا الاثنين، يعني بنعمل احنا ايه بقى؟ فأنا بقول الحاجة مرة واحدة، كون إن أنا عمال بكرر فيها وبقول عسى الله أن يعني يستفيق الغافل. طيب حتى لا نطيل، نقول تاني كنا بنقول في إيه؟ مش عارف. الإمام مسلم يسرد الحديث سردا. أنت مش معاك كمبيوتر؟ طب اكتب له كتاب الزكاة مثلا على سبيل المثال، اكتب كده كتاب الزكاة. صحيح مسلم؟ سهلة ولا صعبة دي؟ أنا محمود بس. ولا بالنا يعني. أنا مسلم على محمود. بس أنا تحذر من إنه في المغرب ما. اسمع بس. أنا عايز إيه مثلاً كتاب الزكاة أشوف حاجة فيه كده. مش هتعرف تجيبه يعني؟ لا أجيبه شاطر. معانا كمبيوتر ونجيبه. مين اللي جابه؟ كتاب الزكاة في صحيح مسلم. نعم الشيخ، انت ده المحمول احسن مني. المحمول احسن من الحاج. كتاب باب ليس فيما دون خمسة اوسط من صدقة. أول باب في الأبواب. أول باب، أيوه اسمه إيه بقى؟ باب ده من وضع الإمام النووي. نعم. لكن اللي قاله الإمام مسلم كتاب الزكاة. طب اقرأ أول حديث بيقول إيه في الإمام مسلم؟ قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني. وحدثني، مش كده؟ يبقى ايه؟ عطف على الحديث. يكمل الحديث. وحدثني عمرو بن محمد. يبقى الواو دي بقى ايه لازمتها؟ تنفع ان كتاب الزكاة باب حاجة جديدة خالص. ها؟ لكن بيقول ايه؟ وحدثني، يبقى معناه ايه؟ الاستمرارية في السرد. أتفهمون؟ هات بقى حديثنا بقى. انا بس قلت يعني اجيب لك حاجه تفتكرها كده، وما انت تقعد تدور على كتاب الزكاه لحد ما تجيبه، يبقى ان شاء الله مش هتنسى المعلومه دي تاني. ها يلا هات. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب ايه قلت؟ باب اخذ الحلال وترك الشبهات. في كتاب ايه؟ اخذ الحلال كتاب المساقات. كلام جميل. ها قال طيب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال بس لحظة كده السند خلص لحد هنا؟ نعم. كم طبقة في الإسناد؟ خمسة طبقات؟ أربعة خمسة ليه؟ خمسة محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير زكريا بن أبي زائدة عن عامر بن الشعبي عن النعمان بن بشير يبقوا كام؟ خمس طبقات اتفقنا؟ طيب قول بقى لفظ الحديث قال قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. ليه بقى هو بيقول سمعت النبي وأهوى إلى أصبعيه بأذنيه؟ مش النعمان ده صغير في السن ولا لا؟ نعم يعني مولود بعد الهجرة بسنين يعني، فهو عشان محدش يقول ده عيل صغير ده ما فهمش ده ما كذا، فبيقول سمعته وأهوى بأصبعيه. يبقى كأنه بيقول اهو بيقول انا يعني ادي حيثيات الرواية، يبقى ما حدش يجي يعترض ويقول لا ده الحديث ده مرسل صحابي، ده صحابي صغير سمعه من واحد كبير ولا كده ويتكلم فيه، مش كده؟ فالرواية تجد فيها ما يؤكدها وفيها ما يعضده، يعني مثلا مع الراوي مثلا عن عبد الله بن مسعود يقول حدثني صاحب هذه الدار ويشير إلى دار عبد الله بن مسعود، في حديث في الإيمان معروف، فال يعني ما يقول صاحب هذه الدار يبقى دي تؤكد الرواية ولا لا؟ طب هو ما يقول كلمة بدل كلمة، يعني قال كذا أو كذا، تشكك في الرواية دي؟ هذا شك من الرجل؟ هذا خطأ، واللي يكتب لي كده أقول له أنت لا فهمت ولا تنفع تبقى طالب دراسات عليا، ما ينفعش، دي بتؤكد يعني أنه أنا واثق من أنه قال إحدى الكلمتين، لكن هذه أو هذه جيدة، لكن الرواية ثابتة وتؤكدها مؤكدة ولا فيها طعن وجرح؟ كذا وثابت. لما نقول هو قال كلمة كذا ولا قال كلمة كذا، يبقى معناها أننا عارف أنه قال واحدة من الاثنين دول، يبقى هذا يقوي الرواية ويثبتها ولا ينفيها ولا يضعفها ولا، أتفهمون؟ كلام حلو. يلا يا سيدي وأيه وأشار إيه؟ وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. نعم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم صلحت أو صلحت يعني فيها روايتين ثابتتين. طيب وبعدين خلص كده، يبقى الإمام مسلم أتى بالحديث الأول بسند يتكون من خمس طبقات، والخمس طبقات نعدهم إزاي؟ بين نعدهم بين المسند كيف نعدهم؟ ها بين ما بين الإمام الذي أخرج الحديث وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من شيخه إلى الراوي الأعلى، دول كلهم اسمهم إيه بقى؟ طبقات الإسناد. يبقى ما نقول كم طبقة يبقى إيه؟ أظن سهل إنك تعدهم وتعرفهم، هتفهمون؟ محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، ما حدش يجي يقول ده هو وابوه طبقة واحدة، لا يبقوا ايه؟ هتفهمون؟ طيب اكمل بقى في الإمام مسلم ماذا قال بعدها؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. كلام حلو قوي. يبقى هو وصله لحد مين؟ زكريا ابن أبي زائد. وبعد زكريا اللي الشعبي كده هو اللي بعد مش كده؟ يبقى وصل للطبقة رقم كام؟ الثالثة اللي هو زكريا ابن أبي زائد. كلام حلو. وصل له بكم طريق؟ طريقين كده كده في الحديث كله بثلاث طرق. ثلاثة مع الرواية الأولى الأصل. طب شوف بقى. أيوة. يبقى ثلاث طرق. إيه هما بقى الطريق الأولى؟ يلا قول بقى كده الطريق الأولى. حسن بن عبد الله بن عمير عن أبي. عن أبي. يبقى وصل لزكريا بكم؟ ثلاث طرق. باثنين بطبقتين. صح؟ نعم. وزكريا الطبقة الثالثة. هات اللي بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. كلام حلو. يبقى أي الطبقتين دول أو الإسنادين دول متساويين قد بعض ولا فيهم عالي ونازل؟ متساويين. كلام حلو. مستويين لأن هنا اثنين وهنا اثنين. طيب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا. حلو. يبقى بقوا كام دلوقتي؟ ثلاث طرق. طيب السؤال مثلا لو احنا عايزين ايه ما نتجاوزش هذا يعني هذه المنطقه. السؤال كم تلميذا لزكريا؟ ثلاثة. وكم شيخا لمسلم؟ ثلاثة. تعرف تسميهم؟ ما هم موجودين قدامك في الاسناد. محمد بن عبد الله بن أمية وهكذا. وابو بكر بن شيبة. الاول تقول بقى تلامذة فلان زكريا فلان وفلان وفلان ثم شيوخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة صح كده ولا إيه؟ طيب أكمل كمل بقى في المسلم. قال وحدثنا إسحاق بن مين اللي قال وحدثنا؟ مسلم. مسلم كلام حلو. وحدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني برضو الهمداني. الهمداني نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثه مؤثر. كلام حلو. ماذا فهمتم من هذا؟ زود في الإسناد في الطبق الإسناد الأخير زود فيه طبق بالراحة وانظر وتأمل لأن أنا ما سألتكش سؤال عجيب ولا غريب زي اللي أنت ما أنتش عارف ولا قلت إنما ده قدام عينك مكتوب أهو وأنت مش عارف تطلعه يبقى ما تستاهلش. هو ما فيش فصال في الكلام. إيه اللي حصل في الأسانيد اللي بعد كده؟ إيه الفوائد اللي جت لنا والإمام مسلم قال؟ قول لي أي فائدة كده بالراحة. متابعات اختلاف المدار ومتابعات الزكريا. يعني إزاي يعني؟ إيه اختلاف المدار واختلاف الزكريا؟ يعني في الأسانيد الأخرى؟ يعني أنا يعني ما بحبش إنك أنت تحفظ حاجات وترددها توهم أو ده من الخيانة. توهم إنك أنت من أهل الحديث وفاهم مدار ومدار ولا أنت عارف مدار ولا دار. لا دار ولا مدار. فهمت؟ فما ينفعش صح؟ فأنت بالراحة وركز وقول لي الكلام ده إزاي توصل ليه. أنا خلصت لا إيه تعرف إيه؟ لا المتابعات قبل في الطرق العقدينية كانت توصل لغاية زكريا وقف بعد كده الطريق واحد. كلام حلو قوي. افهموا الكلام اللي هو بيقوله عشان هنناقشه فيه ونفهمه مع بعض. انا معاك واحد منكم بفهم معاه. قول ثاني كده بتقول ايه؟ حضرتك كان عندنا ثلاث طرق كلهم بيلتقوا عند زكريا. احسنت. بعد كده عند زكريا بيتكلموا بعد كده زكريا عن عامر الشعبي عن النعمان. الثلاث طبقات الاخيره ها؟ متفقه. ثابته. مش كده؟ تمام. والطبقتين الاولين تغيروا وجاب لي بثلاث ايه؟ طرق في هذا الاسناد. ها يعني ايه خلاص. طيب الاسناد اللي بعده ايه اللي اضافوه لمسلم؟ جاب متابعات لزكريا مش لتلامذة زكريا. خلاص بقى جبنا ابتدينا دلوقتي نتابع زكريا. نتابع زكريا. كلام حلو. انتوا هتبداوا تفهموا اللي انا عايز اوصله معاكم. هيتابع مين؟ زكريا. الله. يبقى اذا افرض ان زكريا ده طلع انه هيقولوا عليه انه مدلس ولا انه في كلام، هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل، وهشوف هوري لك دلوقتي هيحصل ويثار حوله كلام. طيب يبقى هنا المتابعات الاولى دي اسمها متابعات تامه ولا قاصره؟ طبعا سؤال تام من اللي الأولى اللي هي أنه الثلاث طرق الأولى، أيوة كده، امسك كده، الطرق الثلاثة الأولى للإسناد ها متابعتها أتم، هكذا يقول جمهور المحدثين إن لم يكونوا كلهم. أنا بقى بقول زيهم غصب عني، إنما بقول حاجة تانية وبعلمها لهم. إيه هي؟ زكريا ده طلع فيه طعن، على فرض يعني هنيجي نشوف دلوقتي زكريا ده هيطلع فيه مين؟ فيه طعن. لما يجي بقى الإمام مسلم يقوي هذا زكريا اللي فيه كلام أو فيه كذا براو آخر، يبقى الحديث زاد قوة ولا لم يزدد؟ زاد قوة بمتابعة قاصرة ولا تامة؟ قاصرة. هكذا يقول المحدثون إنها قاصرة، مش كده ولا لا؟ لكن أنا أقول هي متابعة. أنا ما بقولكش ما بلزمكش برأيي، بس أنا بلزمك بعلمك فقط. يعني إيه؟ بقول إن ده هتبقى اسمها إيه؟ متابعة أتم، لأنها قوت راويا آخر من الطبقات الثلاثة اللي كانوا باقيين في الإسناد. طب ولو وصلنا لمن يتابع الطبقة الرابعة في الإسناد، تقوى أكثر ولا لا؟ تقوى أكثر. لماذا؟ لأن وصلت الحديث للصحابي، والحديث ما دام وصل للصحابي بقوة خلاص الحديث ما عادش فيه كلام خالص. أتفهمون؟ ولذلك أنا بقول يعني خلوها أنها عندنا وفي دماغنا الوحدي، وبلاش أهل الحديث كلهم، إن ده إيه؟ إن دي هتبقى متابعة تامة، لأنها سددت كل الخلل اللي ممكن يطرأ على أي موطن من مواطن الإيه؟ الإسناد، مش الحديث، الإسناد. تفهمون؟ ولا صعب؟ فالإمام مسلم بدأ يترقى من المتابعة، أنتوا بتقولوا من التامة إلى القاصرة، صح؟ طيب القاصرة دي أنا هسميها برضو قاصرة زي ما جمهور الناس بيقولوا وزي ما كل المحدثين بيقولوا، خلاص. طيب أقوي هذه المتابعة القاصرة، قوت لي مين؟ سيدنا زكريا. يبقى إذن رفعت الحديث قوة ولا قصرت به عن القوة؟ زادته قوة. أهو ده اللي أنا عايزك تفهمه وتوصل لي. تفهمون معي؟ فالإمام مسلم، خلينا بقى على أهل الحديث ويسيبكم من الرأي اللي أنا قلته، يعني أنا بس بقوله من باب إن أنا بعلمكم حاجة هو ده المفروض تعرفوه. لأن اللي بيقولوا إنها متابعة تامة، ليه بتقولوا تامة يا إخوان؟ قالوا أصل تامة دي معناها أن الحديث بلفظه، هم اتفقوا على هذا اللفظ، اتفقوا على هذا اللفظ. يعني أنت معك كم طريق إلى زكريا؟ ثلاثة. كل الطرق الثلاثة اتفقت على هذا اللفظ، تفهم؟ لكن عند المدققين والمحدثين الذين يخرجون على الطرق يهمهم أن الحديث بلفظه أم بلفظ متقارب أم بمعناه، ما دام لم يحصل اختلاف في الحديث فهو حديث واحد، فهو حديث إيه؟ واحد. أتفهمون هذا ولا صعب؟ ها؟ سهل؟ كلام حلو قوي. تعال بقى نشوف الطرق إلى الشعبي ولا إلى زكريا؟ إلى الشعبي. كلام حلو. هات بقى اقرأ كده. حدثنا تاني وحدثنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أدي واحد، إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا جرير. جرير. عن مطرف. عن مطرف وأبي فروة الهمداني. وأبي فروة يبقى برضو ما زال الطبقة واحدة ولا نعد واحد؟ طبقة واحدة. طبقة واحدة. طب أمال متى نعده منفردا؟ لو سألتك كم تلميذا لمين؟ للشعب. للشعب. اه هتعدهم ازاي؟ هتجيب الثلاثة اللي فاتوا؟ نعم. وتجيب كم واحد هنا؟ اثنين. اثنين اللي هم مين ومين؟ جرير ومطرف. مطرف وابو فر. وابو فر. كلام حلو. يبقى بقوا كم دلوقتي يدوني؟ خمسة. كلام حلو. طيب كم متابعا لزكريا؟ لا اثنين. ابو زكريا ده الاصل. تابعه مين؟ مطرف وابو فروة. مطرف ومين؟ وابو فروة. وابو فروة. اصبحوا ايه؟ ثلاثة. بقوا قوة ولا لا؟ قوية؟ كلام حلو. اجمل. يبقى هنا وصل لحد مين؟ قول بقى. حد الشعب. بكم طبقة؟ ثلاث طبقات. برضو؟ نعم. طب عدهم تاني كده بالراحة عشان انا بحب. اسحاق. اسحاق ابن ابراهيم هذه طبقة أولى. نعم. وطبقة جرير. طبقة جرير الطبقة الثانية. نعم. ومطرف وابو فروة الطبقة. بالظبط. يبقى برضو ما زال الحديث ايه؟ طبقاته كام؟ ثلاثة. مش عالي ولا نازل؟ نعم. احنا ما بنجيبش سيرة عالي ونازل الا اذا وجدنا اختلافا. اذا لم نجد اختلاف يبقى في تساوي. صح ولا غلط؟ نعم. كلام حلو. يبقى بقوا ايه الان؟ خمسة طبقات. بقوا ايه؟ خمسة طبقات. خمس طبقات. طبقات كما هم؟ ايوه كما هم. كمل اكمل بعدها. حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد. هذه بقى ايه؟ هذا طريق اخرى. طريق اخر ولا طريق اخرى؟ كلاهما صحيح ان شاء الله. اخرى. كلاهما صحيح. ليش فيها التذكير والتعليم؟ طب السبيل مذكر ولا مؤنث؟ يذكر ويؤنث. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يبقى مؤنث ولا مذكر؟ هذه سبيلي. مؤنث كده. وأن طيب. وأن الصراط المستقيم. إيه؟ إنما السبيل والذين. طيب ما إنما السبيل مؤنث ولا مذكر؟ ما أنا عرفتوش. إنما أجيب لك واحد تاني أنا. وأن هذا صراط المستقيم. لا برضه. ده صراط مش سبيل. فلا تتبع السبل. طب ما السبل جمع سبيل. زودتناش حاجة. هذه سبيل بناء على الدعوة. اسمع بس يا أخي سيبك من الكلام بتاعك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه ولا لا يتخذوها سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. خلاص يا إيه؟ هذه الطريق تنفع؟ نعم. خلاص ماشي. يبقى الطريق ايه احنا فين دلوقتي؟ قتيبة. طريق اخرى. ايوه. وحدثنا. وحدثنا قتيبة بن سعيد. يبقى الواو دي بتعطف ولا لا؟ نعم. ما زال الكلام ماشي. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري. ايوه. علي بن عجلان. وهنا في اضافة ان مسلم هو بيقول لك فلان يعني فلان. يعني شيخه قال له فلان. هو ينقل اللفظ تماما. لكن عاوز يوضح لك انت كطالب علم حاجه يقوم يقول يعني. هذه ميزه عند مسلم. ميزه ولا مش ميزه؟ لما يقول سفيان وهو يقول يعني ابن عيين. كتر خيرك يا عم مسلم الله يكرمك انقذته. ده احنا كنا هنقعد نقول الحمد لله. نعم يلا. ها تاني. وحدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد. يبقى حط دي في ميزات مسلم. إن هو إيه؟ يضيف إضافات توضيحية ومبينة أنها ليست. يلا كملوا الكلام. ليست في أصل الرواية أو مما سمعه. هو بيزودها من عنده لأن إحنا كطلبة العلم إن إحنا نعرف. جزاه الله خير. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد. واحد. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي كلهم عن الشعبي. هنا بقى أربع طبقات لحد ما وصلنا للشعر، واللي قبلهم كانوا بيوصلوا بكم طبقة؟ بثلاثة. بثلاثة. يبقى هنا نبتدي نقول إيه؟ عالي ونازل. عالي ونازل. طب ينفع نعمل عالي ونازل بين البخاري وبين مسلم؟ لا. لا. يبقى إذن العالي والنازل يكونوا في الحديث الواحد في كتاب واحد عند إمام واحد، إنما لا يجوز إنك تقارن لي البخاري بالبيهقي. طب ما هو معروف إن البخاري قبل البيهقي ب 300 سنة، صحيح؟ أكثر من 300 سنة. ها؟ مش البيهقي 458 256 202 بين المسلم؟ بين مين؟ بين البخاري والبيهقي 202. ماشي يا خلاص عليكم العهد عليكم يعني. نعم. ها. يبقى هنا متى نقول عاليا ونازلا؟ إذا كان في حديث واحد، حديث واحد عند إمام واحد. اختصرنا كده خلاص بقى يعني، ماشي مش مشكلة، لأنه ممكن يخرجوا لك في أكثر من كتاب فتقارن بينه، كان هنا عاليا وكان هنا نازلا كما سنرى. يعني مش لازم نضبطها بكتاب واحد، لكن أنا بس أقصد أقول في كتاب واحد يعني إيه؟ مش معنى كتاب الزكاة، كتاب العلم، كتاب كذا، لا، في صحيح مسلم. أدي اللي معنى، أدي معنى كتاب إيه؟ واحد مصنف. يبقى أقارن بين إيه؟ بين مصنف ومصنف لا تجوز المقارنة في العالي والنازل. المصنف يكون واحدا والمصنف يكون واحدا اللي هو الإمام، وإيه كمان؟ والحديث واحد. أتفهمون؟ نعم. كلام. يلا يا سيدي، يبقى هنا أول ما لقينا فيها أربعة وكان قبل كده ثلاثة، قلنا امسك بقى هذا السند إيه؟ عالي. عالي ولا نازل؟ لا الثاني نازل. وحدثنا قتيبة اللي وصل في واحد عالي واحد نازل. ها؟ اللي في ست طبقات يبقى نازل، واللي في خمسة يبقى خالف. للقصد انك تنتبه. ها؟ عشان تلبس في الحيط تقوم دماغك توجعك تفوق. انت كتر خيرك عمال تسمع علوم حديث على مش عارف على ما الترقيم على معرفش ايه على. قول يا وحدثنا قتيبة بن سعيد. أسأل الله أن يكتب أجري وأجركم عنده. اللهم آمين. نعم. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري. استنى هذا السنة الثانية؟ لا لا لا السنة بس تنسقه ثاني. بتعيده ثاني. نعم. أي. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن يبقى أضاف مين تلميذ آخر للشعبي. كده؟ نعم. مع الثلاثة ومع الاثنين بقوا ستة الآن. صح؟ نعم. ولا أنا مش فاهم؟ نعم. فين الثلاثة الثلاثة الأولين؟ الثلاثة الأولين عن زكريا ووقفوا. يبقى زكريا الثلاثة الأولين زكريا دي واحد. احنا كده عندنا أربعة. استنى بس، والثاني جاب لنا اثنين. مطرف وأبو فضل. مظبوط؟ وده وعبد الرحمن السعيد يبقى أربعة. أربعة. بس أربعة. يلا يا سيدي أكمل. قال كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن زكريا أتم من حديثهم وأكثر. غير أن حديث زكريا زكريا ابن أبي زائدة. نعم. وهمزا زكريا حيث أتى. قراءة مين؟ شعبة. شعبة؟ قراء كثيرون يا قراءة. قراء كثيرون؟ ومنهم الإمام المصري ورش. وقالون قراءة المدينة. نعم. يلا يا سيدي قول تفضل. سند آخر إيه؟ سند آخر كده انتهينا على الحديث الثاني. هو ولا غيره؟ لا ده سند ثاني بقى. ماليش دعوة بس يعني نفس الحديث فرقة بالحديث هو نفس الحديث. خلاص اقرأ. ماشي حلو. قال اصلا انا عارف انه هيوصل لسبعة ولا ثمانية كمان. انت دلوقتي ده بقوا كام النازل؟ انت طلعوا كام؟ كم طبق؟ ستة طبقات. ودوبهم خمس. خمس. كلام حلو. طب إيه رأيك ممكن يبقوا سبعة؟ نشوف. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي. فين بقى أبوه وجده؟ أبو شعيب وجده الليث. بس عدهم بالراحة كده، قول لي منهم. عبد الملك. عبد الملك هذا واحد. وشعيب أبوه. وشعيب أبوه والليث بن سعد جد. عارفينه الليث؟ نعم المصري. المصري قرين الإمام مالك. وأبو 76 ومالك 179. نعم تفضل قول. قال حدثني أبي عن جدي. أنا بقى كم دلوقتي؟ ثلاث طبقاتهم في كلمتين. أبي عن جدي. قال حدثني خالد بن يزيد. بقى كم؟ أربعة. قال حدثني سعيد بن أبي هلال. بقى كم؟ خمسة. عن عمرو بن عبد الله. بقى ست. عن عامر الشعبي. أوه. عامر بقى سبعة. والنعمان. يبقى طبق السماء. نزل ولا ما نزلش؟ نعم. طب وايه سبب الحكايه اللفه الطويله دي؟ مين يعرف؟ لانه هيفرق الروايه دي عن الروايات الاخرى. لا سيبك من الفرق، انا بسال سبب نزول هذه الروايه ايه؟ انما بقول فائده نزول يعني في فائده من هذا النزول ولا لا؟ وايهما تقدم العالي ولا النازل؟ ولماذا؟ ولماذا ياتي بحديث النازل ما دام هو عندك دون؟ يعني انت بتعتبر انه يعني العالي عالي والتاني مش عارف ايه مش كده؟ يعني ليه هو بيختار النازلة دي؟ النازلة مع انها اقل الا ان بيبقى فيها فوائد، فما الفائدة؟ يبقى تنتبه لتحرير المراد من السؤال، يسألك عن فائدة النزول ايه ولا عن سببه ايه؟ في فرق بين السبب والايه؟ الفائدة. أتفهم؟ فأنا أسأل الآن عن سبب هذا النزول، من يعرف؟ جاد الأوسط. نعم. جاد السلام الأوسط وبالسند العالي علة فنزل مش فاهم. السند بيعدي من السند العالي إلى السند النازل إلى العلة. أيوه يعني أنا بسأل إيه هو السبب؟ والسبب هو العلة. يبقى أنا عايز جواب، أريد إجابة. اللي هو سبب النزول هنا كسرة الطبقات. طب ما هو هي كسرة الطبقات هي اللي عملت النزول ده، وإحنا نعرف العالم النازل إزاي إلا بالكثرة أو بالقلة؟ مش أنت بتعرف السند العالي هو ما قلت فيه الوسائط، والنازل هو ما كثرت فيه الوسائط. إن الإمام مسلم كان ممكن يدعو عن عبد الملك على طول. مين عبد الملك ده؟ مش ابن الليث، يكون يدعو عن أبوه. وإيه اللي منعه يعني؟ وطاله ما في حديث كده أستاذ. أنا بسألك يعني في حديث، لكن هو وطاله يعني هل هو وجده وتركه وراح لابنه؟ احنا نعرف منين؟ طيب هو كان ممكن اللي نعرف منين؟ ما انتش قول لي تعمل عنه تحريات. التحريات أم الكاذبات. ممكن نقول يا دكتور أن في هنا رواية قرين عن قرينه. إيه قرين عن قرين؟ يعني إذا كان روى عن قرين السنة. أنت ليك قرين ولا مالكش؟ قول. السبب ده والله أعلم يستفزك. نعمل قرين ولا بيس القرين؟ لا نعمل قرين. الله أعلم. نعم. بيستكثر من شروقه مثلا؟ هو ايه اللي بيستكثر؟ هو تدريس هنا بيستكثر. لا مش تدريس. امال ايه؟ التدريس منتفي اصلا عنه. يا ابني السند ده مش ناس مصريين ولا لا؟ يبقى عايز ايه؟ عايز رحله وعايز طول بقى وكذا ويروح فايه؟ يعني الإمام الليث ده توفي 179 مش انت قايل كده؟ ومسلم ولد 204 على ما مسلم يكبر ويبقى بقى عاوز يروح ويلف ويرتحل، وخصوصا ان هو بدأ بأهل بلده وكذا وكذا، يبقى خد وقت طويل، يبقى ايه لازم تكون روايته لمثل هذا المصري نازلة ومتأخرة. مش كده ولا لا؟ انما انت لما تشوف يعني ايه ابو بكر بن ابي شيبه ولا كذا ده شيوخ من اهل بلده هناك على طول ياخد منهم مباشره يبقى سنده ايه؟ عالي. انما اللي عايز رحله طويله وعايز كذا وينتقل يبقى لازم ايه؟ هو هيرحل وهو من 4-5 سنين 10 سنين 20 سنه ولا هياخد وقت؟ خلاص ويكبر وكذا ويمكن يروح يحج الاول يعدي على مكه قبل ما يروح مصر وهكذا ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب هي رحله متاخره فهمت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سبب ها؟ سبب النزول. طيب ما فائدته بقى؟ ايه الفايده اللي حصلها؟ ما كان اكتفى بالامام مسلم بالسند العالي، ايه اللي خلاه يجيب لنا السند النازل ده؟ ويوجع قلبنا بيه ولا يوجع دماغنا؟ الفاظ مش موجوده في الالفاظ. طب شوف كده. قال عن حدثنا عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي انه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما الاولاني كان بيخطب بهم فين؟ ما فيش في ذكر. مش مذكور. مش مذكور في الخطبه. لا نذكر البلد. الاول لم يذكر الخطبه. هو سمع من النبي. هو سمع من النعمان. النعمان قال سمعت. لم يذكر في خطبه. طيب واللي بعده. واللي بعده. لم يذكر متن في الاسناد. خلاص يبقى الروايه دي حددت لنا انه ما سمعوش في البصره ولا في كذا مع ان هو مسلم ده خراساني يعني جاي من هناك من يعني تركستان ولا شمال ايران ولا كذا فعدى على بغداد وعلى كذا وكذا فعايز يقول ان هو ايه قصدي اقصد النعمان بن بشير كان واليا على مين؟ ممكن يبقى على البصره ولا على اي حته ثانيه فهنا زادتني هذا معرفه بمكان الروايه ودي تزيد الروايه قوه ولا لا تزيدها؟ فاكر حدثني صاحب هذه الدار واشار الى دار ابن مسعود نعم نعم قال سمع النعمان بن بشير بن سعد برضه حددوا لك اكتر مش كده ولا ايه؟ صاحب برضه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص يعني النعمان يخطب الناس بحمص كل دي فوائد ولا مش فوائد؟ ها؟ يعني تؤكد سماع النعمان من النبي وتؤكد مكان سماع اسمه ايه اللي قبله كان اسمه الشعب انا الشعب يعني اللي سمعوا منه مع بس الشعب ده اصلا من اي بلد كوفة هاي حلوة يبقى المفروض ما اقول سمعته يبقى انت تتوهم ان هو سمعه بالكوفة ها ولا بتاع الكوفة هو اللي هيروح للامام النعمان بن بشير وهو انصاري يروح للمدينة لا ده راح لده في المدينة ولا ده راح لده في بغداد أمال التاكو فين؟ في حمص كلام حلو قوي هتفهمون؟ يبقى في فرق بين إيه وإيه؟ أنا بأكتب وراكم عشان إيه؟ هسجل الكلام ده وأسأل فيه وإلى فائدة النزول وسبب النزول مش فائدة النزول فائدة ذكر الإسناد العالي الإسناد النازل سبب سببه إيه؟ الأول وفائدته إيه؟ نعم تفضل كده انهى دكتور هو خلص لحد هنا سمعت رسول الله يقول الحلال بين والحرام بين ما جابهاش بالتاكيد مش قال ان الحلال قال الحلال وهنشوف بقى في روايه البخاري بعد كده تفضل فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي الى قوله يوشك ان يقع فيه بس لحد هنا يبقى ما عندوش بقى الزياده بتاعت الا والا وكده فاكر ولا ايه؟ ها؟ كلام حلو قوي اكمل ها؟ خلص الحديث؟ خلص الباب ده خلص عند مين؟ عند الامام مسلم نعرف نجيبه في البخاري بقى نشوف كده؟ نعم عشان عشان نختم بس. يلا حبايب، ها اللهم صل على نبينا محمد. هو الإمام البخاري أخرجه في كتاب إيه بقى الحديث ده؟ في كتاب العلم ولا في كتاب الإيمان ولا إيه؟ كتاب الإيمان في كتاب الإيمان كلام حلو. باب فضل من استبرأ لدين. يبقى هنا صلة الحديث بالكتاب هذه واحدة. عند مين؟ احنا بنتكلم الآن عند مين؟ الإمام البخاري. يبقى صلة الحديث بالكتاب الذي أخرجه فيه البخاري هذه واحدة. الثانية علاقته، علاقة الحديث بالترجمة التي وضعها له البخاري وهي باب ايه بقى؟ باب من استبرأ لدين. فضل يبقى اداني فضل اهو. ده ايه يعني؟ اصبح ده يعني حكم او فائده او فقه او كذا، صحيح؟ تعرف قال من، لو قال ايه من استبرأ لدينه وسكت كنا فهمنا حاجه، انما هو ما يقول فضل يعني ان ده فيها زيادة وفيها أفضلية وفيها درجة عليا. كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة أن يكون فيه 1 من 10 من الحرام. والمرأة الزوجة الصالحة تقول اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب. نعم تفضل. وفي كتاب البيوع. طيب الاول نقرا سنده بقى في الامام، مش احنا عايزين ناخد واحد واحد كده. قال الامام البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال. كم واحد يبقى هنا ايه؟ تساوى الامام البخاري مع الامام مسلم، فانه رواه من 4 كام طبقات، والامام مسلم اخرجه هكذا ولا لا؟ لا، الامام مسلم 5 طبقات. 5؟ اقل حاجه عند مسلم 5. اقل حاجه عنده 5. طيب وهنا 4. يبقى الامام البخاري يعني اعلى من ايه؟ من مسلم، مع ان فرق السن بسيط يعني، هم 5 سنين بس. ده 256 وده 261. الولاده 8 سنين. الولاده 8 سنين. يبقى هنا الحديث رباعي عند الامام مين؟ البخاري في كتاب ايه؟ الامام. قول بقى كده تاني اشوف حديث ثاني. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا. بس لحظة، يبقى هنا وصل لزكريا بطبقة واحدة. طبقة واحدة. الإمام مسلم كان يصل إليه بعد طبقتين الأول طبقتين. في العالم، مش كده ولا إيه؟ نعم. ها؟ نعم في العالم. يبقى إذن إيه؟ الإمام البخاري أعلى في السند، و مسلم يعد متابعا ونازلا عن البخاري في هذا الحديث ولا لا؟ ليه؟ لأن بيرويه من 5 طبقات، يعني كأن شيوخ مسلم كلهم في طبقة مين؟ في طبقة البخاري، صحيح؟ كلام جميل. أكمل حلو أو فاضل. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ملاحظ كلمة صلحت وصلحت اللي أنا قلت لك عليها في الأول؟ طيب بعد الحديث اللي بعده قال حدثني، قال الإمام البخاري في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. هنا قريب الصلة بالكتاب ولا لا؟ لأن بيوع حلال وحرام يبقى في صلة ولا مفيش؟ طيب هناك كان إيمان، ايه اللي يناسبه الحلال والحرام ولا يناسبه الاستبراء وارتقاء الشبهات صحيح ولا لا؟ نعم اكمل. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي. بس لحظه ما رايكم ده من فضلك؟ نعم خمس طبقات نزل عن الاسناد الاول. يبقى حتى البخاري بقى عنده يعني عالي وناسب. وناسب فين؟ ايه اللي عرفك؟ عدلي كده كم طبقة؟ خمس طبقات. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي. بس كم تلميذا للشعبي عند البخاري؟ ثلاثة. اثنين. كم تلميذا للشعبي عند البخاري الى الان؟ اثنين. اثنان من هما؟ زكريا وابن عون. ابن عون وزكريا. وزكريا احسن. كم شيخا للبخاري؟ اثنين. ابو نعيم ومحمد بن مدرك. وابو نعيم. ابو نعيم الفضل بن الوكيلي. نعم عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه. الاسناد الثاني كده شوفه ممكن حد فيكم يدرسه ويقول لي سبب النزول ده سببه ايه؟ تصريح الشعب بالسماع. ما انا بقول سبب النزول ايه؟ وانا كل مره هقعد اقول ما ينفعش يا مره بلد ثانيه. انا ما اعرفش بقى بلد ثانيه ولا كذا. شوف قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله. الله، يعني هو وصله لسيدنا الرسول وبعدين عمل حق؟ قال وحدثنا، يعني انت لو هتفصل هتعمل ايه؟ هتقول حق مش كده؟ طب ما عملش ليه زي مسلم ومن عند الشعبي ويروح قطم ويرجع تاني لانه بيعتبر كل اسناد له حديث. الكلام اللي قلناه قبل كده بيعتبر ان كل اسناد حديث منفصل فيعده عدا. تفهمون؟ وده لما تكبروا شوية هتاخدوا السنة دي أظن في علوم الحديث لما تدرسوا عدد أحاديث البخاري ومسلم. عدد أحاديث البخاري، هل البخاري ما يقول أحفظ 100,000 حديث ولما نقول الله طب إزاي يجمع الكلام ده وهو اللي في البخاري 7,000 والنبي بالمكرر من غير المكرر يبقوا لا مش أربعة أو ثلاثة 2,602 خلاص؟ فيعني إزاي كيف هذه المسألة؟ فأنت بقى هنا هيدرسوا لك ويقولوا لك إن الكلام ده إيه؟ لا هو بيعد كل إسناد لوحده وبعدين إيه؟ أنت لما تضم له مرويات الصحابة ومرويات التابعين مش ده كله حديث؟ طب يبقى جمع كده ويوصلك لخمسة وعشرين ألف حديث بعد ما كانوا كام؟ 2,007,000 2000 يعني في وقت و7000 في وقت تاني مش كده؟ وبصوت تفهمون ولا صعب؟ هيوصلهم لك لما يقارب 25000. وبعدين يقول لك بقى ايه انه يعني يحفظ مثلا كذا وكذا واضعفها كذا بقى ويطلع لك 100000 دول بسهولة او جم منين 100000 او طرق. يبقى هنا الامام البخاري غير الامام ايه مسلم. الامام مسلم يجي عند التقاء الطرق ويفصل بحاء بالرمز. الامام البخاري لا يكمل الحديث لحد ما يتم يقول لك قال رسول الله وبعدين يقول لك وحدثنا مش كده حصل. طب تعال نشوف التاني كده. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو فروة عن الشعبي قال كم واحد دول كده اربعه لا لحد وصل للشعب لحد الشعب اربعه ثلاثه للشعب طيب والشعبي اربعه والصحابي يبقى خمسه والصحابي خمسة. خمسه بقى ايه هنا مساوي لمين بس بالنسبه للبخاري السند ده عالي ولا نازل نازل للاسناد الاول نازل الله مساوي لمسلم وهو نازل يعني انما هو عالي يعني هو العالي عالي زي ما قلنا في الاول مش كده طيب نشوف كده إيه؟ عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد دي المره كام يا اولاد في الثالثه في هذا الباب الثالثه في هذا في هذا الباب الاول ما اعرفش لسه كان الرابع نعم الثالثه الله يبقى برضو وصلك لحد سيدنا الرسول ورجع تاني مش كده ما جالش من عند الشعبي ولا من عند ما التقى الطرق لا رجل يعني يكمل الى الاخر بما فيه من الصحابي ويرجع تاني من ايه من البدايه ليؤكد لك ما قلته اولا ان يعتبر كل طريق ان الحديث عنده باسناده حديث اما الامام مسلم ف يعتبر الحديث وإن تغيرت ألفاظه ما دام معناه واحدا يعده حديثا واحدا أتفهمون؟ أسأل الله ذلك نعم تفضل قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبية قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الله ايه الفرق بين السند ده والآن اول ده فيه عبد الله بن محمد متابع لابن عيينة ايوه عبد الله بن محمد لا عبد الله بن محمد متابع لعلي بن المديني عبد الله بن محمد بس نقول كده بقى نقول تاني كده في الاول علي بن عبد الله شيخ للبخاري اللي هو ابن المدينه هذا شيخ للبخاري هو مين والتاني عبد الله بن محمد كلام حلو يبقى ايه طب هنا سفيان اللي موجود مين فيهم سفيان بن عيينة اللي عرفه هو قال ابن عيينة هو قال ولو ما قالش هو ابن عيينة برضه عشان قلنا يبقى بينه وبين واحد بس ناخده على طول ولا عايز الكلام ها لا في استاذنا في حديث انما الاعمال بالنيات ايوه مثلا بيقولوا عن في حديث انما الاعمال بالنيات وهو من حديث من شيخ محمد بن كثير العبدي عن سفيان وهو ابن وهو الثوري البخاري غالبا البخاري روى عن فين ده في حديث انما الاعمال بالنيات فين شان هو محمد بن كثير العبدي كمان دكتور معروف بروايه عسكري ثوري أشوف أنا الكلام اللي أنت بتقوله ده متى أعتبره ومتى يعتبره غيري ومتى يعتبره كل أحد كونك إن أنت تقوله يبقى ده معتبر ولا تنسبه إلى قائله يبقى هو أنت عملت إيه خلاص أنا إيه انما انت تقول لي هو معروف وهو كذا. انت مين انت؟ الحافظ ابن حجر استاذنا في ماشي خليه يقول قول ان الحافظ ابن حجر في شرح الحديث قال سفيان هنا هو الثوب. وبعدين هو روى عنه الامام البخاري بطريق واحد بطبقه واحده وهو محمد بن كثير العبد. اه ما هو عشان ايه محمد بن كثير العبد يعني ايه من كبار شيوخ ايوه من كبار شيوخ الايه البخاري فيبقى ممكن هو يعني يصل الى الثوب بطبقه عن طريق بطبقه واحده. ده اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي لما انا كنا بنسال دلوقتي في حاجه لما بنقول ايه يعني ايه السبب او ايه الاضافات او كذا فانتوا كلكم بتركزوا يعني البلد زي ما انا قلت لكم قبل كده يعني زي ما ضربنا مثل بمين بالمصري اللي هو ابن الليث ابن سعد مش كده؟ ايوه ماشي يعني كلكم ركزتم على هذا. لا لكن انا عايز اقول لك التركيز لا يكون عن هذا على هذا فقط مش هو ده كل حاجة لا في حاجات تانية انت ينبغي ان تعرفها وان تضيفها زي ايه انه ممكن يكون الانسان او الشيخ هذا معمر يعني مثلا انا في سني هذا وعبد الرحمن ابني بيني وبينه ما اعرفش كم سنة بيني وبينك كم سنة 14 لما نقول ان احنا درسنا على شيخ واحد في الكليه ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى ايه اهو هو يعني الشيخ ربنا بارك في عمره وفي شيوخ انا على سمعتهم هو ما يمكن ما شافهمش الا في الصور مثلا صحيح؟ فيعني ايه فانت دايما تدور ما يقول لك سبب العلو سبب النزول ما تاخدش بقى هو الشيخ قال البلد هو ايه ده بس لا انا عايز انبهك لحاجه ثانيه وهي ان الشيخ قد يكون معمر وسامع منه الكبير والصغير فتساووا في الدرجه ولكن اختلفوا في القرب والبعد تفهم ولا صعب عليك سهل إن شاء الله يعني طيب الحمد لله يا أكمل كنا بنقول في إيه الآن السندين فيهم ابن عيينة أيوة السندين فيهم ابن عيينة ليه الإمام البخاري ما لقيناش من البداية وقال حدثنا علي بن عبد الله و عبد الله بن محمد يبقى ليه ما قالهمش الاثنين وقال الاثنين عن سفيان او قال حدثنا سفيان ومشى الامور ليه هو بيعمل كده؟ لانه يعتبر كل اسناد حديث يعني انت بتؤكد الكلام ده يعني اهو مما يؤكده ان هو ايه؟ على ما اختلفوش الا في شيخ واحد انما الامام مسلم لو حصل كده حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ لفلان يبقى ما يقول واللفظ لفلان يعني كان البيت رواه بالمعنى مش كده او الفاظ اخرى اتفهمون فهنا مزيه وهنا مزيه اخرى يبقى احنا بفضل الله النهارده تابعنا حاجات كتير وتاكدنا من حاجات كتير فيعني ننتبه لمثل هذا في سائر دراستنا للحديث سواء أنا اللي درسته لكم أو غيري درسوا غيري وانت ما يجي يسألك يقول ما قالش مش عارف ايه وكذا وكذا لا تلوي وكن ايه دقيقا ومنتبها ومتيقظا ولا تكن بلاش أقول بقى شفت بقى انت قلتها لوحدك طيب السند اللي بعده لسه في تاني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال محمد بن كثير العبد هذا يروى عن سفيان من؟ الثوري هو ده اللي كان هناك في إنما الأعمال بالنيات؟ أيوة محمد بن كثير؟ أيوة طب يبقى احنا عايزين ترجمته بقى تقول شوفوا ولد كام ومات كام وكذا و ونقارن وبينه وبين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. يعني ايه؟ خلاص هتعملوا الكلام ده؟ ان شاء الله. وان ما عملتهوش انا عم اسالكم فيه. وانا اللي ما بتعملوش انت هسالك فيه. احذر مني. يعني انا مش انا سهل بس في العلم لا. يعني ايه؟ وهذا معروف عني في المناقشات في كذا. العلم علم. ابنك اخوك مش عارف كذا ده ابن الشيخ فلان انا ما يهمنيش. انا يهمني ان الحاجه تبقى صحيحه فقط. ليه؟ لان هذه امانه واحنا لسه بنقول وبنحفظ فيكم ما ايه مش عارف. ما خدمه احد مخلصا الا اكرمه الله وما خانه احد الا اهانه الله ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. يا رب يا رب تكون وعيتم وحفظتم الدرس ان شاء الله. دكتور قول المادة بالظبط. نعم. في معلومات بتبقى مع الواحد من زمن من فتره طويله. يعني مثلا قبيصه وكيع محمد بن يوسف الفريابي دولت احنا عارفين من زمان كده دولت لما يقولوا عن سفيان معروف ان هو الثوري. فانت لما تطالبني دلوقتي مثلا تقول لي مين اللي قال يعني فممكن المعلومه تكون بقى لها مثلا 10 سنين. فلا طيب انت حلو حلو فهمت سؤالك يعني انت يعني ايه يعني ايه وممكن الواحد يحصل له الوهم مش كده ولا لا؟ والخطأ. طيب لكن انا لما بسألك عن سفيان ده موجود قدامك في السند ولا مش موجود؟ موجود. خلاص انت هملت فيه ليه؟ ما عرفتوش ليه؟ بس هو ده انا بقى سيبك بقى من ايه؟ الحسحسه والكلام ده ما بحبهوش. هي خلصت. انا وصلنا ولا ما وصلناش؟ يعني انا ما بفاجئكش بالاسئله، ما بقولكش انه ايه كذا، انا ايه هسالك شفوي، وما انت مش عارف انا هسالك في ايه. لا ده الاسئله تحريريه، وتحريريه السند موجود قدام عينك. انت بقى همال يقول حدثنا ابو فلان، مين ابو فلان ده؟ ما اعرفش، ان شاء الله ما عرفش. يلا اكمل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. يعني إيه حمى الله دي يعني؟ في حماية الله يعني ولا إيه؟ حدود. ها؟ يعني إيه؟ يعني حرمها الله كما يحرم أحد مثلا. والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وشكرا لكم والسلام عليكم. ان محاضره الدكتور لبنان هتكون في المجرد فوق بقى ان شاء الله.